بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ننتقل إلى القسم الذي بعده، ولا يزال الكلام متصلا بأقسام الحديث المردود. وانتقلنا للقسم الثاني منه، وهو ما كان سبب الرد فيه الطعن في الراوي. وذكر المؤلف هنا أن هناك 10 أسباب يطعن بها في الراوي ويرد بها حديثه، 5 منها في العدالة، و5 منها تتعلق بالضبط. فهو يذكر أقسام هذه الأحاديث: الشاذ والمحفوظ، مر معنا تعريف المنكر والمتروك والموضوع، والآن انتقل لحديث الشاذ. طيب، ما هو الشاذ؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريف الشاذ لغة اسم فاعل شذ بمعنى انفرد، الشاذ معناه المنفرد عن الجمهور. الشاذ هو المنفرد عن غيره، عن الجمهور وعن غيره، يسمى شاذا أي منفردا لغة. هذا من حيث اللغة. طيب، ما تعرف الشاذ من حيث الاصطلاح؟ اصطلاحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه، أن يكون الراوي مقبولا إما ثقة وإما صدوقا، لكنه يخالف من هو أولى منه، من هو أوثق منه، من هو أكثر منه ضبطا، يخالفه هذا المقبول، فيعد حديثه شاذا، ويعد الحديث مقابله محفوظا. يسمى حديث المخالف لمن هو أولى منه يسمى حديثه ماذا؟ شاذا. وحديث المخالف يسمى محفوظا. شرح التعريف: المقبول هو العدل الذي تم وصفه أو العدل الذي خط وصفه، سواء كان راوي للصحيح أو راوي للحسن. راوي للصحيح أو راوي للحسن، نعم. والذي هو أولى منه هو الراوي الذي يكون أرجح منه بذي الضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجود ترجيحات. من هو أولى منه؟ إما أن يكون راويا لكنه أكثر منه ضبطا، هو راوي لكنه أقوى منه ضبطا، أو يكون عددا من الرواة، يكون عدد من الرواة أكثر عددا، فيأتي راوي واحد يخالف مثلا 5 من الرواة أو 10 من الرواة. لا شك أن كلام العشرة مقدم على كلام الراوي الواحد، لأنهم أضبط من الراوي الواحد. هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة، لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ بن حجر، فقال إنه معتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. الشاذ معروف هو الذي يخالف الثقة فيه من هو أوثق، وما يخالف وثيقة فيه الملا فالشاذ. وما قال بيقولنا أين يقع الشذوذ؟ يقع الشذوذ في السند كما يقع في المتن أيضا. قد يكون الشذوذ في السند وقد يكون كذلك في المتن، يوصف المتن بأنه شاذ ويوصف السند بأنه شاذ كذلك. مثال الشاذ الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق عيينة عن عمرو بن دينار عن عودة جداد عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع والدا إلا مولى هو أعتقه، وتابع ابن عيينة على وجهه بن جوانب وغيره، فخالفه ابن حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عودة جداد ولم يذكر ابن عباس. ولذا قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك فقد رجع أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا. مثال الشذوذ في السند ما جاء في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار المكي عن عوسجد عن ابن عباس. إذا هذه الطريق موصولة، السند فيها متصل إلى ابن عباس، موصولة إلى ابن عباس، نعم. إذن ابن عيينة روى هذا الحديث موصولا إلى ابن عباس. خالفه ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج له وافقه، نعم، هو وافقه ابن عيينة على وصله. إذا رواه ابن عيينة عن عم دينار عن عوسة عن ابن عباس، كذلك تابع ابن عيينة ابن جريج فرواه أيضا عن عمرو دينار عن عوسة عن ابن عباس. خالفهم حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري هو ثقة رواه أصحاب الكتب الستة، فرواه عن عمرو دينار عن عوسجة ولم يذكر فيه ابن عباس. ولهذا قال أبو حاتم الرازي المحفوظ حديث ابن عيينة، ابن عيينة وتابعه كذلك ابن جريج وهما ثقتان، سفيان ابن عيينة من الثقات وابن جريج كذلك أيضا من الثقات، رويا هذا الحديث بالسند إلى ابن عباس. خالفه حماد بن زيد فرواه إلى عوسجة ولم يذكر فيه ابن عباس. حماد بن زيد ثقة ومن رجال الكتب الستة، لكن ابن عيينة وابن جريج هما أوثق منه، ابن عيينة وابن جريج هما أكثر عددا وأكثر ضبطا منه، ولهذا قدمت رواية ابن عيينة وابن جريج على رواية ابن عيينة، فحكم على رواية ابن عيينة على رواية حماد بأنها شاذة، ورواية ابن جريج وابن عيينة بأنها هي المحفوظة. قال أبو حاتم الرازي والمحفوظ حديث ابن عيينة، سفيان حديثه محفوظ، فحماد بن زيد من أهل العداد والضبط، ومع ذلك فرجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. إذا عندنا حماد بن زيد روى عن عم دينار عن عوسجة مرسلا لم يذكر ابن عباس جعله مرسلا، خالفه اثنان من أهل الضبط وهما سفيان بن عيينة ومن وابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، فراياه بالسند إلى ابن عباس، لذلك رجح أبو حاتم الرازي رواية سفيان وابن جريج على رواية حماد بن زيد، مع أن حمادا من أهل الثقة والعدالة، لكنه خالف من هم أرجح منه وأكثر منه عددا. هذا مثال الشذوذ في السند. مثال الشذوذ في المتن، مثال الشذوذ في متن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأحمد عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدهم الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيهقي قال فعبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وقال عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأحمد بهذا اللفظ. رواه أبو داود والترمذي في السنن من حديث عبد الواحد بن زياد البصري عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي عن أبي صالح هو ذكوان السمان عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. إذن روى عبد الواحد بن زياد هذا الحديث بصيغة الأمر، أن الرسول قال من صلى ركعتين الفجر فليضطجع عن يمينه، لكن تلاميذ الأعمش أصحاب الأعمش الثقات الآخرين ماذا قالوا؟ روى الحديث من فعله، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع عن يمينه حتى يأتيه بلال يؤذنه بالإقامة يخبره بالإقامة أن الوقت قد حان. فالثقات من أصحاب الأعمش رأوا هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الواحد خالف الثقات قال ذكر حديثا من قوله، لهذا حكم أهل العلم على رواية عبد الواحد بأنها شاذة، والمحفوظ أنها من فعله لا من قوله، لأن حكم يختلف، فعله يدل على لا يدل على الوجوب، يدل على غاية ما فيه الاستحباب، لكن قوله يحتمل الوجوب، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه، يعني هذا يفيد أن كل من صلى ركعتي الفجر لا بد أن يأخذ اتكاءه أو يضطجع عن يمينه ما تيسر من الوقت، لكن هذا ليس صحيح، إنما هو ثابت من فعله لا من قوله، فحكموا على رواية القول في الشذوذ والمحفوظ رواية الفعل. نعم، لأنه كان يفعل ذلك. نعم، لكن ما أمر به أحدنا، هذا هو الشاذ. نعم، أيضا من أمثلة الشاذ ما جاء في البخاري أيضا حديث أبي هريرة لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول قد حد وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله فتقول قد قد يعني حسبي حسبي. جاء في بعض روايات البخاري ويبقى في الجنة فضل على أهلها فينشئ الله لها خلقا فيدخلون الجنة. جاء في بعض الروايات فيبقى في النار فضل على أهلها فينشئ الله لها خلقا فيلقون فيها. رواية النار شاذة، المحفوظ الجنة، يعني الذي يبقى فيه فضل ويخلق الله له خلقا هو الجنة وليست النار. فلا يخلق الله خلقا يلقي في النار إنما يخلق خلقا يدخلهم الجنة. فرواية النار شاذة، المحفوظ رواية الجنة. إذا الشاذ هو ما رواه ثقة مخالف من هو أوثق منه. قال التدليس، هناك مسائل متعلقة بالتدليس، هناك مراتب في التدليس، ذكر ابن حجر 5 مراتب: من لم يصب التدليس إلا على ذلك يحيى بن سعيد، ومن لم يدلس إلا على ثقة. النوع الثاني من احتمل تدليسه بجانب جلالته وإمامته مثل الزهري أو سفيان الثوري. كذلك النوع الثالث، أنواع المدلسين: من يدلس من يكفي التدليس غير متقيد بثقات كابن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي يكفي من التدليس. الرابع من أكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية، يدلس عن الضعفاء وهذا يرد حديثا. الخامس من انباط إلى تدليسه ضعف آخر كابن الهيعة، وضيف إلى تدليسه أيضا ضعف آخر وهو اختلاطه واحتراق كتبه. فالتدليس مراتب 5 فليسوا كلهم على حد سواء. المحفوظ هذا ويقابل شاذ المحفوظ، وهو ما رواه الأوثق مقارنة لرواية الثقة. ومثاله هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ ذلك من طريق الأوثق. المحفوظ في حديث ابن عباس أنه في حديث الترمذي والنسائي الأول أن السند موصول إلى ابن عباس، والشاذ أنه مرسل ومن ذا السند إلى عوسجة. المحفوظ الشاذ في الحديث الثاني أنه من قوله عليه الصلاة والسلام فليضطجع عن يمينه، هذا الشاذ. المحفوظ أنه كان يضطجع عن يمينه، أنه من فعله. والشاذ مقبول، الشاذ مردود، والمحفوظ مقبول. حكم الشاذ، حكم الشاذ والمحفوظ من المعلوم أن الشاذ حديث مقبول، أما المحفوظ فهو حديث مقبول، هو عكس المحفوظ وعكس الشاذ. المحفوظ المحفوظ عكس الشاذ، إذا حكمه عكس حكم الشاذ. طيب الباب الأخير أو النوع الأخير، المعلل. المعلل إذا كان سبب طعن الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل وهو السبب الثالث. إذا كان السبب طعن الحديث وهم الراوي، الراوي له أوهام، يسمى حديثه معللا، يسمى حديثه معلل، هذا هو السبب السادس. تعرفه لغة اسم مفعول أعده بكذا أعده بكذا وهو معلل وهو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة. ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو ضعيف مردود عن أهل العربية واللغة. الفعل من المعلل أعله، واسم الفاعل منه أو اسم مفعول معل، أعل يعل إعلالا فهو معل وهو معل، معل ومعل. يعني القياس اللغوي والصرفي أن يكون اسم المفعول من أعل معل، لكن هذا الحديث عبر بالمعلل وقال حديث معلل، هذا على غير قياس اللغة. وأصعب منه المعلول، قال حديث معلول، هذا عند أهل اللغة دي ليس بطيب بل هو مردود مقبوح عند أهل اللغة أن يعبر عن المعل بالمعلول، لأن معل فعل مضاعف، معل أعل يعل إعلاله فهو معل اسم الفاعل واسم مفعول معل. فالقياس الصرفي أن يكون اسم حديث حديث المعل، لكن أهل الحديث استعملوا المعل فصار اصطلاحا المعلل. اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع فيه على علته تقبل في صحته مع ان الظاهر السلامة منها. وهذا نوع غامض من انواع الحديث، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته. هناك ما يقدح في صحة الحديث لكن هذا القادح خفي، ليس بظاهر، خفي ليس بالظاهر. نعم. إذن الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تخدعه في صحته، مع أن الظاهرة السلامة منها، الظاهر أنه سالم، لكن فيه علة، لكن فيه علة خفية. تعريف العلة نعم. هي سبب ظاهر خفي قادم بصحة الحديث، هي سبب، العلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. نعم. إذن هذا التعريف يؤخذ منه أمران، وهو أن العلة خفية غامضة، وأن كذلك تقدح في صحة الحديث. فإذا كان الظاهرة لا يسمى معللا، يحكم عليه بظاهره، وإن كان لا تقدح أيضا لا يعتبر معللا. إذن لابد أن تكون هذه العلة خفية غامضة، وأن تكون كذلك قادحة. ويؤخذ من تعليل العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لابد أن يتحقق فيها شرطان، وهما الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث. إذا لابد أن تكون علة غامضة خفية، هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون قادحة في صحة الحديث. نعم. إذن إذا كانت العلة واضحة أو كانت غير قادحة فلا يسمى هذا الحديث معللا إصطلاحا. اقرأ. قد تطلق العلة على غير معناها الإصطلاحي، إنما ذكرته من تعريف العلة فقط السابقة هو المراد بالعلة بإصطلاح المحددين، لكن قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعم موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعم خفيا أو قادحا. يعني أحيانا يتوسع في إصطلاح العلة فتذكر العلة على كل طعن في الحديث، يسمى كل طعن في الحديث علة. الإصطلاح أن العلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث، لكن قد يتوسع في هذا الإصطلاح فيطلع على كل ما يقدح في الحديث سواء كان ظاهرا أو خفيا يسمى علة، أو سواء كان قادح أو غير قادح. فمن النوع الأول التعبير بأي غرض أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك، حتى لا تسمى التلميذي النسخ علة. أحيانا يعبر بالعلة إذا كان الراوي كاذبا أو غافلا أو سيء الحفظ، تعتبر هذه علة في الحديث مع أن هذه ظاهرة. إذن هذا توسع في استعمال العلة. الإصطلاح أن العلة سبب خفي غامض، لكن أحيانا قد تطلع على الأمر الظاهر، على الأمر الظاهر توسع في استعمال مصطلح العلة، تطلق العلة على غير معنى الإصطلاحي. المعنى الإصطلاحي سبب غامض خفي قادح في الحديث للإصطلاحي، لكن أحيانا يتوسع في معنى العلة فتطلع على الطعن في الراوي فيعل الحديث بكذب الراوي، أو قال هذا الحديث فيه علة، علته أن الراوي فلان فلان كذاب، أو أن هذا الراوي فيه غفلة أو سيء الحفظ. فهذا أيضا مما يستعمل فيه أو مما يطلع عليه لفظ العلة أو إصطلاح العلة. حتى سمى الترمذي النسخ علة، يعني قال حتى نسخ الحديث علة، مع أن النسخ ليس بعلة إنما هو نص قائم ينسخ نصا آخر، لكنه توسع وسمى حتى نسخ النص سماه علة. ومن النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقبل بصحة الحديث كإنسان ما وصل من الثقة، وبناء على ذلك فقد قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، مر معنا أن تعليل الصحيح العلة أنها قادحة فتعتبر علة علة إذا قدحت، لكن إذا لم تقدح في الحديث لا تسمى علة. فمن أنواع إطلاق العلة على غير معنى الصلاحي التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة، أن يكون حديث رواه الثقة مرسلا، كإرسال ما وصله الثقة، أن يأتي الحديث موصولا ومرسلا فيعل الموصول بالمرسل، هذا لا يقدح، لأنه أحيانا قد يرد الحديث من طريق مرسل ومن طريق آخر موصولا، فلا يعل الموصول بالمرسل، لا يعلو بل يصحح المرسل بالموصول، يقوى مرة يقوى المرسل بالموصول بالمسند، يقوى المسند بالمرسل ولا يقدح في المسند بالمرسل. إذن هذا تعريف المخالفة، لكنها لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، أن يأتي ما وصله الثقة مرسلا من طريق آخر، هل هذا يقدح؟ ما يقدح، حديث رواه الثقة موصولا جاء بطريق آخر مرسلا، هل هذه الطريقة الأخرى المرسلة تقدح في الحديث المرسل الموصول؟ لا، لا تقدح به. ولهذا قال من قال من حيث صحيح ما هو صحيح معلل، صحيح ومعلل، يعني فيه العلة لكن هذه العلة غير قادحة، هو معلول بإرسال ومعلول بغير ذلك، لكن هذه العلة لا تقدح فيه، فهو صحيح مع كونه معللا، وهذا على غير استعمال الصلاح في تعريف العلة والمعلل. طيب جلالته ودقته ومن يتمكن منه، أي علم العلل. معرفة علم الحديث من أدل علوم الحديث، وأدقها لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر لتلك إلا من جهابرة في علوم الحديث، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والثقة والفهم الداخل، ولهذا لم يقل غلاؤه إلا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني. هذا علم جليل ودقيق، لا يتمكن من هذا العلم إلا حذاق المحدثين، يعني ليس كل محدث يتمكن من معرفة العلل، ولهذا برز في هذا الفن بعض الأئمة، ليس كل أئمة بل بعضهم، كابن المديني علي بن عبد الله المديني هو من أئمة الحديث ومن العارفين بالعلل، حتى قد روي عن ابن المديني أنه كان يسأله أحمد بن حنبل وابن معين وهو مضطجع وهما قائمان أو جالسان عند رأسه، يسألان عن علل وهو راقد مضطجع يسألانه وأجيبهما. ويقول البخاري عن علي المديني ما استظهرت نفسي إلا عند علي بن المديني، يقول رأيت نفسي صغيرا عندما جلست بين يدي علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله تعالى، فهو إمام جهبذ في العلم علي بن عبد الله بن المديني. وأحمد بن حنبل الإمام المعروف، والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني أبو الحسن الدارقطني، كل هؤلاء من الجهابذة والحذاخ في معرفة العلل الأحاديث. نعم. إلى أي إنسان يتطرق التعليل؟ نعم. يتطرق التعليل، يعني ما هي مواقع التعليل؟ أين يقع التعليل؟ أين يقع التعليل؟ أو ما هي المواضع التي يتطرق إليها التعليل؟ ما هي؟ يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع والصحة الظاهرة، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله، إنه موجود لا يعمل. التعليل يتطرق إلى الحديث الجامعة لشروط الصحة ظاهرة، حديث ظاهر الصحة، هذا الذي يتسر به التعليل، لكن إذا كان حديث فيه ضعف واضح، كان يكون الراوي يكون منقطعا أو يكون الراوي كذابا، هذا يسمى تعليلا، لأن هذا واضح يعرفه حتى طلاب العلم. لكن العلم إنما تتطرق إلى حديث التي ظاهرها السلام، ظاهرها السلام، فيتفطن للعلل في هذه الأحاديث من الجهابذة من العلماء. نعم. طيب بما يستعان على إدراك العلة، يعني ما هي الأمور المعينة على معرفة أن هذا الحديث فيه علة؟ ما هي الأمور التي بها يكشف بها تكشف العلة أو يستعان بها على معرفة علة الحديث؟ نعم. يستعان على إدراك العلة بأمور، منها تفرد الباقي. نعم. ومنها؟ ومنها مخالفة غيره له، ومنها قواعد أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين. يعني تعرف العلة وتدرك العلة بأمور، منها تفرد الراوي، يعني تفرد الراوي بالحديث، يتفرد الراوي بالحديث ويخالفه فيه كثير من الرواة، فتفرد الراوي يبعث مثارا للشك في أن فيه علة، كونه يتفرد بهذا الحديث دون غيره من الثقات الأثبات هذا يشعر بأن هناك علة في الحديث نعم. هذه الأمور. وثاني مخالفة غيره له، يعني تفرد ومع تفرد يخالفه غيره فيه، يخالفه غيره فيه، فهذه تعين على إدراك أن في هذا الحديث علة التفرد وأيضا معه المخالفة. وقرائن أخرى تنضم إلى التفرد المخالفة يعرفها أهل العلم. هذه الأمور تنبه العالم بهذا الفن إلى وهم وقع من باب الحديث، إما لفشل ذلك في حديث رواه موصولا. يعني هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن إلى وهم وقع من راوي الحديث التفرد أو المخالفة أو القرائن، إما بكشف إرسال في حديث الراوي موصولا، حديث يرويه الراوي موصولا، يرويه موصولا لكن يكشف أن هذا الحديث فيه إرسال أو أنه أو أن الصواب فيه المرسل. أحيانا يرجح المرسل على ماذا؟ على الموصول، يرجح المرسل على الموصول ويعل الوصل الإرسال، أحيانا يعل الوصل بالإرسال. نعم أقرأ. وإما للتوقف بحديث رواه مرفوعا، حديث رواه مرفوعا لكن بعد البحث ينتبه إلى أن هذا الحديث ليس مرفوعا إنما هو موقوف، وكذلك الحديث الذي يروى موصولا ينتبه إلى أنه ليس موصول إنما هو مرسل، فيتفطن العالم بالعلم إلى أن هذا الحديث الذي روي موقوفا ليس مرفوعا ليس بالمرفوع إنما هو موقوف، كذلك يتنبه إلى أن هذا الحديث الذي رواه موصولا ليس بموصول إنما هو مرسل. وإما بكشف إدخاله حديثا في حديث، إما يعرف العالم بالعلم أن هذا أدخل حديثا في حديث، ركب إسنادا على متن آخر أو جعل متن على إسناد غير إسناده، أو غير ذلك من الأوهام بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث فيحكم أو فيحكم بعدم صحة الحديث. نعم. طيب ما هو الطريق إلى معرفة المعلل؟ الطريق إلى معرفته هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة. ولذا قال أحد السلف: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذه عبارة لعلها لابن المديني أو غيره، أحد العلماء قال من هو قائد ابن المديني، نعم قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. تعرف العلم بجمع الطرق، طرق الحديث، ويقارن بينه، بالمقارنة تنكشف وتتضح العلل. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذن الطريق إلى معرفة الحديث المعلل هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة أو المعلة أو المعللة. أين تقع العلة؟ أين تقع العلة؟ تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر كالتعديل بالوقت والإرسال. تقع العلة في الإسناد، يكون إسناده مرفوعا لكن يتبين أنه موقوف وليس بالمرفوع، كذلك يكون إسناده مرسلا أو يكون الإسناد موصول لكنه في الأصح مرسل، بعد النظر في السند يتبين أن هذا الحديث ليس موصول وإنما هو مرسل فيعلم الإرسال، يعلم الإرسال. نعم. فالأول يعلم الوقف والثاني يعلم الإرسال. ثانيا وتقع بالنفي وهو الأقل مثل حديث لن يتغى بالسنة في الصلاة. إذن هذه علة في الحديث في المتن، مثل الحديث الذي نفى قراءة البسملة في الصلاة، مع أن الحديث فيها عدم الجهر بالبسملة، هذا الحديث نفى قراءة البسملة في الصلاة، هناك حديث فيها الجهر بالبسملة ورجح الشافعي، رجح الجهر بالبسملة في الصلاة. على كل تعتبر هذه علة، مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. طيب تاسعا، هل العلة في الإسلام تقدر في المتن؟ سؤال: هل العلة في الإسلام تقدر في المتن؟ الجواب قد تخلط بالمد مع قدر هذه الإسلام، وذلك مثل التعليل للإرسال. أحيان العلة في الإسناد تقبح بالمتن، كان يكون المتن موصولا فيعل بالإرسال، يقال هذا المتن ليس موصولا، الصواب أنه مرسل وأنه معلول بالإرسال، هذا المتن ليس موصولا بل هو مرسل، إذن هذه علة في السند أثرت في المتن، علة في السند أثرت في المتن، كان يكون قال قد تقدح في المتن مع قدح الإسناد مثل ماذا؟ مثل التعليل الإرسالي، يكون حديث عن فلان عن فلان عن ابن عباس موصول، لكن الصواب أنه مرسل وليس موصولا، فيقال هذا تعليل بإرسال. نعم. وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا. أحيانا تقدح في الإسناد خاصة لكن المتن يكون صحيحا مثل ماذا؟ مثل حديث يعلى بن عبيد عن التوريد عن عمر بن دينار عن ابن عمر مرفوعا التبجي عن الاختيار، فقد رغم يعلى على سفيان التوريد في قوله عمر بن دينار انما هو عبد الله بن دينار، فهذا المتن صحيح وان كان الاسناد عله غرض، لان كل من عمر وعبد الله بن دينار ثقه، فإن كان ثقة لا يقوم صحة المد وإن كان ثقة الإسناد غلط. حديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار، هذا هو الحديث، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار، رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عم دينار عن ابن عمر، والصواب هو ليس عن عم دينار بل عبد الله بن دينار، وكل من عم دينار وعبد الله بن دينار ثقة، وكلاهما رويا عن عبد الله بن عمر، لكن غلط الراوي اللي هو دون الثوري وهو يعلى بن عبيد فنسبه الى عمرو وهو عن عبد الله، لكن هذا لا يؤثر في المتن لان المتن ثابت وكل منهما ثقه، عبد الله ثقه وعمرو دينار ثقه، اذا هذه عله في السند لكن لم تقدح في المتن، المتن ثابت. نعم. اشهر مصنفات في العلل، اشهر مصنفات في كتاب العلل للمليكي. نعم. العلل الحديث من ابي حاتم، والعلل ومعرفه الميزان لاحمد بن حنبل، والعلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، والعلل الوارده في الاحاديث النبويه للدارقطني وهو اجمعها واوسعها. اذا من اشهر المصنفات فيه ست كتب، كتاب العلل بن المديني لعبد الله لعلي بن عبد الله بن المديني، وعلل الحديث لابن ابي حاتم الرازي رحمه الله محمد بن الرحمن بن ابي حاتم الرازي، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل الإمام المعروف، والعلل الكبير هذا كتاب، والعلل الصغير كتاب آخر للترمذي وهو محمد بن عيسى بن ثور الترمذي صاحب الجامع جامع الترمذي، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية للإمام أبي الحسن الدارقطني وهو أجمع هذه الكتب وأشملها وأوسعها، إمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله. طيب آخر نقطة وبعدها نتوقف. نعم. المخالفة للاعتقاد، إذا كان سبب فعل الإعتقاد مخالفته للاعتقاد وهو السبب التابع، فينتج عن مخالفته للاعتقاد خمسة أنواع من علوم الحديث، وهي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحب. إذا كان السبب في الطعن في الراوي مخالفة الاعتقاد، فإن لهذا السبب أو ينتج عن هذه المخالفة خمسة أنواع من أنواع الحديث المردود، وهي المدرج، المقلوب، المزيد في متصل الأسانيد، المضطرب، المصحف. نعم. خمسة أنواع من علوم الحديث، قلت المردود لا، هي من علوم الحديث ليس كلها مردودا. طيب فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بنفس موقوفه بمرفوع فيسمى المدرج. المدرج سيأتي الكلام عنه، إذا كانت مخالفة بتغيير سياق إسناد بدمج موقوف بمرفوع يسمى حديث مدرجا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلنا. وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمى المقلوب. نعم. وما يخالف فقد فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث، إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب الإسناد فذلك اسم مقلوب، وفي أنواع يسمى حديث المقلوب. نعم. وإن كانت المخالفة بزيادة راوي ويسمى النزيلة في متصل الأسانيد. سيأتي شرح كل هذه أنواع مفصلة. نعم. وإن كانت وإن كان في مخالفة بإبدال راوي بضرار لراوي أو بحصول التدافع بالمتن ولا مرجحة فيسمى الصيد. ماذا قال صاحب اليقوني؟ وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند وهيلي الفنية. وإن كان في مخالفة بتغيير لفظ لعلاقات الثياب فيسمى المصحف. الحديث المصحف أو المحرف تفصيل البحث فيه على التوالي، هذا ما سنقوله إن شاء الله تعالى إن يسر الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.